التعين من القولين في مسألة الدخول. ولولا ما روى عن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب لكان الأصوب أن مذهب الشافعي أنه لا صداق لا يكمل الصداق إلا بالجماع، لأنه هو ظاهر الآية، ظاهر الآية أنه أن الحكم معلق بالمس، ولكن الإنسان يهاب أن يخالف عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. للذكر الله ما يكون مقام مقام متعة، يعني يكون هو المتعة. إيه لكن بس ما متعة مسمى المهرة. إيه يكون نصف المهرة. إيه صح وهو كذا. ما يكون متعة على هذا القول، يكون لها نصف المهرة ومتعة أيضا. لا لا لا لا هذه ما لها نصف المهرة، لكن لو أن رجل دخل بالمرأة وبقي معها سنين أو أشهر ثم طلقها فلا بد من المتعة. نعم.